أي بعد انقطاع للرسل ما بينه وبين عيسى يعني حوالي 570 عام تقريبا، حيث ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وعدها 40 سنة، حوالي 600 سنة ما بين ميلاد المسيح وبين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الفترة من الزمان لم يكن هناك أنبياء لا في الجزيرة العربية ولا في غيرها، فهدى به إلى أقوم الطرق، فهدى به أي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته أي طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتعزيره وتوقيره، وتعزيره معنى تقويته ومؤازرته صلى الله عليه وسلم، وفرض عليهم محبته والقيام بحقوقه صلى الله عليه وسلم، وسد دون جنته الطرق فلم تفتح لأحد إلا من بعد طريق محمد صلى الله عليه وسلم. يشير إلى المقولة والأثر الوارد: عزتي وجلالي لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الجنة لن تفتح إلا لمن تابع محمدا صلى الله عليه وسلم، ولو آمن بكل الأنبياء والرسل ولم يؤمن بمحمد خاتمهم صلى الله عليه وسلم فلن يدخل الجنة. ثم قال: فشرح الله صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. في الحديث رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، بعثت بالسيف بين يدي الساعة أي مأمورا بالجهاد حتى يعبد الله وحده لا شريك له، بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، لا يزال الجهاد فريضة هذه الأمة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي حيث أحلت، حيث أحلت الغنائم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تحل النبي قبله صلى الله عليه وسلم، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. أيضا يقول الشيخ: وكما أن الذلة مضروبة على من خالف أمره، فإن العزة لأهل طاعته، لأهل طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومتابعته. يفهم من خلال القرآن، طبعا سيستدل بذلك على ذلك من القرآن، العزة لأهل طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولأهل متابعته. قال سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والإيمان معناه الإيمان بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم، والخطاب لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولرسول الله النبي أولى وهو معهم. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، ولكن المنافقين لا يعلمون. عشان كده يخبط شمال ويمين ويتهموا أهل الإيمان بتهم لا قبل لأهل الإيمان بها، وتهم يعلم الله أنها مفتراه الحسب لله وحده سبحانه وتعالى جل شأنه. وقال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا للسلم إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم وأنتم الأعلون بإيمانكم وبمتابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وهذه الآية شرع يعني فصل لها بابا مختصا لكي يعلق عليها وشرحها رحمة الله عليه. وقلنا أن ميزة هذا الكتاب زاد المعاد أنه كلما وجد فرصة للكلام عن عقيدة أهل الإيمان والتوحيد بيّن ذلك، وكلما وجد آية علق عليها بما ينبغي أن يعلم عنها من العقيدة أو العبادة أو العمل الصالح. يقول: وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يعني وإن كان معك العدد قليل من أهل الإيمان، وإن كانت إمكاناتك من العدد والسلاح قليلة، فحسبك الله أي يكفيك الله. الله كافيك، حسبك الله يعني يكفيك الله بتأييده وقوته ومناصرته. يكفيك الله، يكفيك الله بقوته وعزته ومناصرته وبتأييده. والله سبحانه وتعالى كاف عباده، أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أي سبحان سؤال تقريري بمعنى الله يكفي عبده لو اعتمد عليه واستند إليه وتوكل عليه سبحانه وتعالى جل شأنه. فبدأ يشرح في الآية: حسبك الله ومن اتبعك، بمعنى أن يكفيك الله وأيضا يكفي من اتبعك من المؤمنين. الآية علقنا عليها سابقا في دروس فائتة: يا أيها النبي حسبك الله يعني يكفيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين أيضا يكفيهم الله. عشان ما يفهمش أن حسبك الله رحت فين حاجة أضل؟ لا لا بسط كده، ابدأ كده، أعدل كده. اللهم صل على سيدنا محمد. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يعني يكفيك الله، والله أيضا يكفي من اتبعك من المؤمنين. يعني أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الإيمان وعلى اليقين وعلى الثقة وعلى الرجاء في الله وفي فضله يكفيهم الله، فيجب ألا يعتمدوا إلا عليه، ولا توجهوا إلا إليه، ولا استندوا إلا إليه، ولا يبحثوا عن غيره، ولا يعتمدوا على غيره، ولا يسألوا غيره سبحانه وتعالى جل شأنه. عشان ما يفهمش حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يعني يكفيك الله ويكفيك المجموعة اللي معاك من المؤمنين. في ناس ممكن تفهم كده، يعني أنت معاك ربنا ومعاك المؤمنين. لا، مش المقصود هنا كده. أنت حسبك الله يكفيك الله، والله أيضا كافيك وكافي من معك من المؤمنين. وتكلم فيها من ناحية اللغة، وقال يعني فيها أوجه على الإضافة وبعدين أو العطس، وقال وممكن يكون حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أيضا حسبهم الله. يفهم كده يعني، على اعتبار ومن ابتداء واستئناف لكلام جديد، ومن اتبعك من المؤمنين أيضا يكفيهم الله، إما بالعطف بالواو ومن اتبعك من المؤمنين أيضا حسبهم الله، أو باستئناف جديد حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله يكفيهم إذا اعتمدوا عليه واستندوا إليه سبحانه وتعالى جل شأنه. وذكر آيات في هذا المجال، لما يقول ربنا سبحانه وتعالى في مجال الجهاد أيضا، وفي نفس المجال الآية اللي ذكرت فائتة حسبك الله من اتبعك من المؤمنين في سورة أبو بشر نقعد ورا، انت مش عارف قاعد ورا ليه، ايه اللي وديك ورا مش عارف. وين عشان تكيف ولا عشان ريحه هانة؟ تحب تقعد جنب هانة كده، تحب تشم ريحه، تفصل الكهرباء عشان ترتاح يا شيخ. انا اتمنى تفصل الكهرباء عشان خاطرك انت. الناس تحر بس انت ايه تلقاني متفرج عليه، نفس ما يعلق لي يقول اقعد جنب التكييف. ايه اقعد جنب التكييف؟ وتلقى شويه زره يوجع وشويه يقول قدر العريقه، ولا حول ولا قوه الا بالله. في سوره ايه؟ الانفال. في سوره الانفال ايضا، وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله. الكفار يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله، هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين. يبقوا أن يريدوا أن يخدعوك، أنت آمر عليك المتآمرون من أهل الشرك والكفر ومن المنافقين أيضا أو من اليهود، أنت آمر عليك المتآمرون، وأن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، لأن الخدعة دائما تبقى مكر وتدبير سيء بليل أو خفية. الخدعة دائما خداع، والمكر بيبقى خفية. فإن خفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكرهم وخداعهم فلن يخفى على الله. فإن كانوا يكيدون يمكرون فإن حسبك الله، يعلم مكرهم ويمكر بهم ويدبر لك. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره. أيدك بنصره. وسورة الأنفال بعد غزوة بدر، وانتصر فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم على قلة العدد وقلة العدد وقلة وعدم الاستعداد كمان. ما فيش استعداد للحرب نهائي، ما فيش سلاح، وعدد قليل، والكفار عددهم كثير جدا ومعهم سلاح وجايين جاهزين ومعهم الزاد والعتاد وفرحانين، وحتى نرد بدرا ونشرب الخمور وتغني علينا القيان، ما شاء الله. فرحانين وفوا عندهم جايين باستعدادات، يعني جايين فسحة، يتفسحوا ويأكلوا ويشربوا زي الجماعة بتوع أصحابنا اللي راحوا. وبعدين ويرجع كمان ويتخلص من محمد ومن دعوة محمد. ننحر الجزور ونشرب الخمور وتغني علينا القيامة، يعمل فسحة ويعمل احتفال ومهرجان بعد ما انتصر على محمد كمان عليه الصلاة والسلام. رجع منهزما مندحرا وقتل. كانت يعني الطامة الكبرى عليهم، وكان نصر الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أيدك بنصره بجلود من عنده. زي ما تعرفين الرياح اشتغلت والمطر اشتغل وحاجات كثيرة اشتغلت لحساب، والملائكة ساهمت في هذا النصر، والنوم جند من جنود الله يستريح به أهل الإيمان، مع أن المفترض أن الخائف لا ينام، لكن الله أيد نبيه بهذا كله. أيدك بنصره وبالمؤمنين، هنا يجوز أن يكون أيدك بالمؤمنين. ده الكلام الشيخ يعني أورد هذه الآية، يبقى حسبك الله، الله بس يكفيه، لكن التأييد يجوز أن يكون التأييد من المؤمنين. يعني يجوز أن يكون المؤمنون مؤيدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الحسب لله، الحسب معناها الاكتفاء يكون بالله، لكن التأييد قد يكون بغير، مع غير الله سبحانه وتعالى. الله يؤيد، الله يؤيد، لما قال لي هو اللي في سورة توبة، قال لي في آية يقول إيه؟ نعم، قول أم سعيد. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذا أخرجه ثاني اثنين ثم في الغار إذ يقول صاحب لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وأيده بجنود لم تروها. يبقى الله أيده بجنود لم تروها، لها الملائكة وما كان من غيرها من المطر وغيره، أيده بجنود لم تروها. يبقى التأييد هنا، ولما يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وفي آخر سورة المجادلة والمجادلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من تايه ليه ما تروحش بعيد وأيدهم بروح من يبقى الله يؤيد سبحانه وتعالى بجنود وبروح منه. يبقى هنا في هذه الآية عايز يقارن الشيخ ويقول إن حسبك الله والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين المؤمنين هم وسيلة من وسائل تأييد النبي صلى الله عليه وسلم. ففرق بين الحسب والتأييد فجعل الحسب لله وحده له وحده وجعل التأييد له بنصره وبعباده وأثنى الله سبحانه على أهل التوحيد والتوكل من عباده حيث أفردوه بالحسب قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل اعتمادهم على الله وثقتهم في الله لأنهم قالوها مش قالوها كلام إنما أحسوا بها الأول يعني قالوها تعبيرا عما وجدوه في قلوبهم لأن الواحد لما يقولوا له جاي لك ناس كثير فيهجم عليك والكفار أعدوا لك من الجنود وأعدوا لكم أسلحة وجمعوا جموعهم وخرجوا عن بكرة أبيهم رد الفعل يبقى إيه؟ في واحد يخاف وتهز في واحد يعني يتأثر وكذي يراجع نفسه ويقول إيه أقول إيه وأعمل إزاي إنما دول مجرد ما سمعوا هذا قالوا مش هيهمنا هذا الكلام لا عدد الكفار ولا جموعهم ولا أسلحتهم إنما عندهم إحساس بدل ما يدخل على قلوبهم الفزع والخوف وتهتز قلوبهم وثقتهم في أنفسهم أحسوا بالثقة في الله فما أثروش خالص بكلمة إن الأعداء جايين كثر وأعدادهم كثيرة وأسلحتهم كثيرة لما حسوا هذا الإحساس قالوا حسبنا الله يعني هم معهم سلاح ومعهم عدد وإحنا معنا مين؟ إحنا معنا الله نحن معنا الله أي حسبنا الله يكفينا الله سبحانه وتعالى فقالوها ومدحهم الله سبحانه وتعالى بقولهم ذلك لأنهم قالوا حسبنا الله فلا تأتى بيؤكد الشيخ على الاعتقاد فلا تأتى أنهم هم يعتقدوا أن الصحابة يعتقدوا أن يكونوا هم حسب النبي كما أن الله حسبه يعني حسبك الله الحسب خصوصي بالنسبة لمين الله الله هو الكافي أما البشر والبني آدمين يؤيدون ولكن لا يكونون حسبا وأيضا في سورة التوبة لما تكلم عن المنافقين ونظرهم للصدقات إنهم إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون المنافقون إن أخذوا من أموال الصدقات يبقوا مبسوطين ومحمد تمام وكويس والإسلام ده نفسه مانع منه لا يضرش يعني وإنما لو حرموا من الصدقات ومن الغنائم يبقى الإسلام مش كويس ومحمد إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون يقول بعدها ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله فيؤتين الله من فضله ورسوله يبقى قال حسبنا الله برضو أفرد الله بالحسب هو الذي يكفي ويغني سبحانه وتعالى جل شأنه لكن الإيتاء سيؤتينا الله من فضله ورسوله سيؤتينا من فضله لأن الله سبحانه وتعالى يمن بالخير يمن بالخير ويسوق الرزق والنبي يقسم هذا الرزق والنبي يعني باختياره وبنظرته الحكيمة والرحيمة يقسم هذه الصدقات بين مستحقيها إذن النبي عليه الصلاة والسلام له دور في تقسيم الصدقات، النبي له دور في تقسيم الصدقات. إذن لم يقولوا سيؤتينا الله من فضله ورسوله، سيؤتينا أيضا يعني النبي عليه السلام مش هيحرمني، ده كان المفترض يقال هذا. ولو أنهم قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون، والرغبة إلى الله بقيت إيه؟ ينفرد بها الله، الرغبة إلى الله ينفرد بها الله، وإلى ربك فارغب، فإذا فرغت أنصب اجتهد في العبادة، وإلى ربك ترغب، يبقى إلى ربك فقط. يقولنا دائما إلى ربك، إلى الله وعلى الله، الجار والمجرور إذا تقدم يبقى فيها خصوصية، وإلى ربك فقط فرغ، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وإلى الله ترجع الأمور، يعني له وحده سبحانه وتعالى. يبقى من الآية وإنا إلى الله راغبون، إذن الرغبة تكون إلى الله. يعني إيه الرغبة؟ يعني الرجاء، الرجاء في فضل الله سبحانه وتعالى، والرجاء في رحمة الله، والرجاء في تأييد الله ونصرته سبحانه وتعالى جل شأنه. قال إذن وجعل الإيتاء لله ولرسوله كما قال وما آتاكم الرسول فخذوه، وجعل الحسب له وحده، وقالوا حسبنا الله ورسوله، بل جعل خالص حقه إنا إلى الله راغبون، ولم يقل وإلى رسوله، بل جعل الرغبة إليه وحده كما قال فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود لا يكون إلا لله وحده، وكذلك يكون النذر والحلف لا يكون إلا لله وبالله، ونظير هذا في القرآن كما قال سبحانه أليس الله بكاف عبده. والمقصود من كل هذا أن بحسب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ده بيعلق على وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كل ده تفصيل للشهادة لأن محمدا عبد الله ورسوله، وتكلم عن صفات النبي وعن حظه عند ربه صلى الله عليه وسلم كما ذكر. المقصود أن بحسب متابعة النبي تكون العزة الله، يعني على قدر التمسك بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومتابعته تكون العزة، وتكون الكفاية، وتكون النصرة. أمة محمد على قدر ما تتمسك بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبسنته، وعلى قدر ما تعتز بدين الإسلام وبمتابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى قدر كما يعني ورد أن رضاهم بالله وبرسول الله إذا قالوا رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم، يكتمل الإيمان. يعني ما يعني لا يكتمل الإيمان إلا إيه؟ لمن رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت المتابعة كاملة كانت العزة لأمة محمد والكفاية والنصرة على قدر المتابعة على قدر العزة. يعني لو الأمة بتتابع النبي في 5% من سنته وهديه يبقى عزتهم بين الأمم 5%، لو بيتابعوا 50% ماشيين على هدي النبي محمد 50% يبقى عزتهم بين الخلق 50%، لو 80% يبقى 80، لو 100% يبقى إيه؟ على قدر عزتهم. هكذا يقول الشيخ رحمه الله بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة. ما يقولش يعني ربنا ينصرنا وهو مقصر، وهو مقصر في حق الله، وهو مش عارف حتى يخاطب الله. والنصرة تكون كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ودائما نحاول نفتكر دائما في كلمة الهداية، الهداية بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. الهداية معناها التوفيق، الهداية معناها الوصول للهدف، يهتدي بمعنى يصل إلى الهدف، يهتدي إلى الحق، يجد يوصل للحق بمعرفته ومتابعته، يهتدي للخير يبقى يوصل للخير بمعرفة طريقه والوصول إلى تحقيقه. هكذا يبقى الهداية تتحقق بحسب متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حيث أن الله سبحانه وتعالى علق سعادة الدارين بمتابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل شقاوة الدارين أو شقوة الدارين في مخالفته، شقاوة الدنيا وشقاوة الآخرة في مخالفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفيه الذلة الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. وقد أقسم صلى الله عليه وسلم بأن لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين من ماله وأهله. فإذا وصلت مرحلة محبة النبي وتقديره صلى الله عليه وسلم أن بأغلى عندك من الأهل والمال والولد، وأغلى عند الأمة من المال والأهل والولد، نبقى في هذه الحالة الإيمان مكتمل. إذا لم يصل إلى هذا الحد يبقى الإيمان إيه ناقص. أقسم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي ولده وولده أو والده وولده والناس أجمعين. والله أقسم سبحانه وتعالى أنه لا يؤمن من لا يحكمه في كل ما تنازع فيه هو وغيره، ثم يرضى بحكمه ولا يجد في نفسه حرجا مما حكم به، ثم يسلم له تسليما وينقاد له القيادة، كما قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بمعنى إذا حكم الله بحكم، بحكم أمر شرعي أمر الله به، ما يصحش حد يختار أي طريق ثاني. إذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم طريقة في عبادة أو في معاملة أو في سياسة الأمور، إذا حددها بمتابعتها فريضة، ولا يمكن أن نجتازها ولا نتعداها ولا نقترح عليها ولا نقترح عليها ولا معها. إذا حدد طريقة في المعاملة مع الكفار كيف يعاملون، نعاملهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما ورد على لسانه من القرآن والسنة. إذا حدد لنا كيف نعامل المنافقين كيف نعامل المنافقين، كيف نعامل العصاة والفسقة والفجرة والظلمة، يجب نعاملهم كما قال القرآن وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ما فيش اختيار، مش حاسمها اجتهاد، مش حاسمها النظر للمآلات، النظر للواقع في الواقع في المآلات وكلام الحريم وكلام المخنثين، هذا كله خروج عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس في الحق إلا طريق واحد، الحق ينصر والباطل يخدل، غير كده ما فيش. إنما نميل شمال ونميل يمين هذه إضاعة الأمة والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية أن يهمنا الرشاد في كل أمورنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. وأيضا فقطع سبحانه وتعالى التخير بعد أمره وأمر رسوله، فليس لمؤمن أن يختار شيئا. هل مش كلام ده مش ما أقولها أنا بس يعني تحمى حماس فكرة معينة، هيجي لك تأكيد من كلام سيدة الشيخ ابن القيم الجوزي. يقول يا عم الشيخ، يقول عليه رحمة الله: اللهم الحقنا بهم الصالحين يا رب. فليس لأحد أن يختار بعد أمره صلى الله عليه وسلم، بل إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره حتم، وإنما الخيرة في قول غيره إذا خفي أمره وكان ذلك الغير من أهل العلم به وبسنته، فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع لا واجب الاتباع. يعني إن جاء بعد في أمر معين في خفاء، في خفاء مش واضح، ليس فيه دليل صريح من قرآن أو سنة، واجتهد أهل العلم فواحد قال رأي والثاني قال رأي، يبقى اتباع صاحب هذا الرأي ليس واجبا وإنما سائغا، لأنه مش مانع مش تتابعه، إنما ليس واجبا. مش واحد يقدر يقول هو ده صح ويلزم ويقول لك بايعني ويبايعك على حاجة معينة، لا ينبغي المبايعة على خلاف ما بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور التي فيها وجهات نظر وفيها آراء لأهل العلم. فقال هذا سائغ اتباعه وليس إيه، وفلا يجب على أحد اتباع قول أحد سواه، بل غايته أنه يسوغ له اتباع. بعيدها تاني بعد ما قال قول غيره سائغ الاتباع، سائغ يعني ما فيش مانع منه، يعني إيه يقبل يقبل، لا واجب الاتباع. فلا يجب على أحد اتباع قول أحد سواه، بل غايته منتهى آخر الكلام يعني أنه يسوغ له اتباعه، ولو ترك الأخذ بقول غيره لم يكن عاصيا لله ورسوله، فإن هذا ممن يجب على جميع المكلفين اتباعه. اللي هو مين؟ النبي محمد. ما أنا بقول إيه؟ فأين هذا فيه رأي سائر، حتى بتكلم عن الفقهاء والمذاهب الفقهية والآراء العلمية، يبقى أين هذا ممن يجب على جميع المكلفين اتباعه ويحرم عليهم مخالفته ويجب عليهم ترك كل مقول لقوله؟ إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يترك كل الأقوال، فلا حكم لأحد معه ولا قول لأحد معه، كما لا تشريع لأحد معه، وكل من سواه فإنما يجب اتباعه على قوله إذا أمر بما أمر به محمد ونهى عما نهى عنه محمد صلى الله عليه وسلم، فكان مبلغا محضا ومخبرا لا منشئا ولا مؤسسا، يعني ما يقترحش رأي ولا يقول رأي جديد خلاف رأي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أنشأ أقوالا وأسس قواعدا بحسب فهمه وتأويله لم يجب على الأمة اتباعها ولا التحاكم إليها حتى تعرض على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن طابقته ووافقته وشهد لها بالصحة قبلت حينئذ، وإن خالفته وجب ردها وإطراحها، فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين جعلت موقوفة. يبقى أدنى الدرجات التعامل مع الآراء اللي مش واضحة في سنة ولا في قرآن تتوقف عندها، وما تقولش ده أتبع ده ولا أتبع هذا، يبقى تتوقف ولا تقول رأيك، وده يعني أحسن الأحوال من بعضهم اللي توقف وما قالش رأيي خلاص توقف، إنما يجرؤ ويقول لا لا لا ده كده ده تمشوا كده، خليكم طريق اللي مودي على جرهولة اللي في ميتها مرة خلي بالك دي بير اسمه جرهولة، ميت جرهولة دي مرة تحفر الماء تشرب بقها مرة، في ناس موديين على جرهولة لا نتابعها أبدا لا نتابعها أبدا ولا عين عنك زي ما قال. الله يرحم واحد كان يقول لي واحد قال في واحد كان فرحان كده لابس جلابية كويسة ولابس عمة وصوت قاعد على المصطبة زمان يعني حد يوسف كبير سن ولابس جلابية محترمة كده وعمة، وجاء واحد غلال يقول لي السلام عليكم كل سنة وانت طيب، قال لي كل سنة وانت في قرهولة، كل سنة وانت في قرهولة كل سنة وانت في عين عنك مسافر. الله يرحم الجميع مش هان عليك كل عام وانت بخير وانت بصحة جيدة، مش مستقل به يعني كل سنة وانت في عين عنك يا مسهل يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن طابقت هدي النبي محمد يعني وافقته وشهد لها بالصحة قبلت حينئذ، وإن خالفته وجب ردها وإطراحها، فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين جعلت موقوفة، وكان أحسن أحوالها أن يجوز الحكم والإفتاء بها وتركه، يجوز يعني الحكم به وتركه، وأما أنه يجب ويتعين فكلا وكلا ولما، لا يجب يعني حدش يقدر يقول بوجوب اتباع فلان لأنه قال كذا، وجوب الاتباع لمن من في وجوب يكون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الآية اللي مرت علينا دي فلا ربك لا يؤمنون، هو يعني قالها شرحا معنى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وبعدين ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني الإيمان لا يكتمل، فلا وربك، يا ربنا لا بيحلف، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وبعدين يحكم ويرد رضاء كاملا، ما يلقاش ذره من الشك ان الحكم ده صح ولا لا، ويصالحنا ولا مش صالحنا، ولا ينفع ولا ما ينفعش، ولا ترى يوصلنا فين الكلام ده، اذا حصل فيها شك ولا يجد في انفسهم حرجا. الحرج اللي هو شيء من الضيق او شيء من الضيق، لان الحرج معناها الشجره المتفه الفروع والاغصان، ما تعرفش تمشي ايدك فيها كده، حرج معناها لا يجد شيئا من الضيق في نفسه، فيها حرجا مما قضيته. وبعدين ويسلموا تسليما، ويسلموا كانت كلمه كافيه، لكن تسليما بتوكيد لفظي، توكيد لفظي، يبقى التسليم لامر النبي محمد صلى الله عليه وسلم مؤكد بقسم من الله في هذه الآية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبعد، جميل يقول وبعد ابن القيم، يعني جاء المقدمة أثنى على الله وشهد على لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بقول وبعد. وبعد هو طبعا إذا كان الكتاب في هدي من هدي خير، أو في هدي خير العباد، بالكلام عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي هدي. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات، قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. أشرح معنى الاختيار هنا، وأشرح بالشين، ويشرح يسرح في شرحها بالسين، يقول إيه؟ وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والاختيار، عشان هتكلم عن اختيار النبي محمد وصفائه. الاختيار من المخلوقات، قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. والاختيار يعني في حتة برضه عقائدية بتذكر في كتب التوحيد، الواحد يعني بيتحرج ان يذكرها، لكن نقولها والناس تصبر، وأمرنا لله. الاختيار نوعين، يعني الله سبحانه وتعالى يوصف أنه الفاعل المختار، الفاعل المختار يعني يفعل ما يشاء باختياره، يعني لا يستعين بأحد. سبحانه وتعالى غني قوي متين علي كبير عزيز حكيم، سبحانه وتعالى جل جلاله، فهو الفاعل المختار لكل ما يكون في هذا الكون، لا اختيار لأحد معه فيما يفعل وفيما يقول، سبحانه وتعالى جل شأنه. يبقى الفاعل المختار ده صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. لكن الاختيار اللي معانا هنا، يخلق ما يشاء وبعد الخلق يختار من خلقه ما يشاء، يعني يخلق مخلوقاته ويصطفي منها ما يشاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يختار سبحانه وتعالى جل شأنه من خلقه ما يشاء، يعني خلق الناس يختار منهم الصفوة الأنبياء ورسل، وبعدين يختار الصديقين ويختار الشهداء، ويخلق السماوات وعملها السبع سماوات، وفضل فيها السماء السابعة، جعلها في مكان العرش ومكان القرب ومكان الاستفاء، يعني معناها كما ذكر الشيخ يقول الاختيار هنا معناها الاستفاء. وإذا قال ربنا ما كان لهم الخيرة، أي ليس الاختيار لأحد من الخلق، إنما الاختيار للخالق وحده سبحانه وتعالى، انفرد بالخلق وانفرد بالاختيار، فليس لأحد أن يخلق ولا أن يختار سواه، فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره، ومحال ومحال لرضاه، وما يصلح للاختيار مما لا يصلح له، ومما لا يصلح له وغيره لا يشاركه في ذلك. في الباب التالي، وإذا تأملت أحوال الخلق رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دلالة على ربوبية الله تعالى ووحدانيته وكمال حكمته، يعني تحت عنوان الاختيار دليل على ربوبية الحق تبارك وتعالى، دليل على حكمته، دليل على عزته، دليل على علمه، دليل على قدرته، دليل على رحمته، كونه يختار سبحانه وتعالى. كل الاختيار دليل على حكمة ودليل على رحمة ودليل على قدرة وعظمة سبحانه وتعالى جل شأنه. فقالك دليل على ربوبيته ودليل على وحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته، أنه الذي لا إله إلا هو لا شريك له، يخلق لا شريك له معه، يخلق كخلقه ويختار كاختياره ويدبر كتدبيره. فهذا الاختيار والتدبير والتخصيص المشهود أثره في هذا العالم من أعظم آيات الربوبية لله، ومن أكبر شواهد وحدانيته وصفات كماله وصدق رسله. فنشير منه إلى يسير يكون منها على ما وراءه دالا على سواء. يعني فيها هيقول بعض المسائل اللي تدل على قدرة الله وحكمة الله ورحمة الله وعظمة الله. حين يختار يبقى بيختار لحكمة، وحين يختار بيختار برحمة، وحين يختار يختار لقدرة سبحانه وتعالى جل شأنه. خلق السماوات سبعا واختار العليا منها فجعلها مستقر المقربين من ملائكته، واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه، وأسكنها من شاء من خلقه، فلها مزية ولها فضل على سائر السماوات. ولو لم يكن إلا قربها منه تبارك وتعالى فكفى بها مزية. السماء السابعة أقرب إلى الله سبحانه ولا عرشه ولا كرسيه ولا حملة العرش، السماء العليا السابعة. وهذا التفضيل والتخصيص مع تساوي مادة السماوات، السماوات مخلوقة من مادة واحدة ولها طبيعة واحدة، لكن يخصها بهذا دليل على تكريم وتفضيل. وأيضا دليل على أنه من أبين الأدلة على كمال قدرته وحكمته، وأنه يخلق ما يشاء ويختار. وكذلك من تفضيله أيضا واختياره اختار الفردوس الأعلى في الجنة على سائر الجنات، وخصصها بأن جعل عرشه سقفها. الفردوس الأعلى سقفها عرش الرحمن، وفي بعض الآثار أن الله سبحانه غرسها بيده، الجنة غرسها بيده واختارها لخيرته من خلقه. ومن هذا أيضا اختياره من الملائكة المصطفين منهم على سائرهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل، ذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل وميكائيل وإسرافيل من أعظم الملائكة. جبريل ينزل الوحي على الرسل، والوحي هو حياة المخلوقات كلها، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وميكائيل وإسرافيل هؤلاء الثلاثة من الملائكة لكمال اختصاصهم واصطفائهم وقربهم من الله، وكم من ملك غيرهم في السماوات فلم يسمى إلا هؤلاء الثلاثة. فجبريل صاحب الوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل مكلف بالمطر والرياح، ينزل المطر والقطر والرياح والمطر به حياة الأحياء، حياة الأرض والحيوان والنبات. وإسرافيل صاحب الروح ينفخ نفخة فيفنى الخلق ثم ينفخ في الصور فيحيى الخلق. دي بعض الصفات، بعض وظائف الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاختصهم الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو صاحب الجلال والإكرام والعزة والعظمة فيقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. دعاء النبي يدعو الله بأسمى صفاته وأعلى صفاته، لأنه رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، ودول أعظم المخلوقات، أعظم الملائكة، أعظم الملائكة. يقبب اصطفاهم ربنا وجعلهم في مقام العظمة من الملائكة، واصطفاؤهم يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، فبيدعو الله بهذه الصفة، كونه رب جبريل وجبريل خلق عظيم، ورب ميكائيل وميكائيل خلق عظيم، ورب إسرافيل وإسرافيل خلق عظيم، وهو رب الخلق أجمعين،